بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافي رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.